Ciao Alla, sai, jetzt kommen Sie, ne? Ciao. Bye. Ich bin hier, nicht Sie. Was mir Juweleien, Mela Schnur. Juweleien, nimmst du dann noch ein Kado? Oder vielleicht nimmst du noch ein Kado? So, du hast für Leid oder bei Leid? Für Leid, alle Kato war Leid. Und jetzt noch ein Lob muss man sein für Leid. Hat er noch ein Kado? سمهاش تتا سوندس سمهاش وتوت سمهاش اي سمهاش عما سمح توت ولا تتا سوندس زوز سميح زوز سميح يا بي وين صدو مش حقيقة شو تخدم مش حقيقة بلعني تخدم في الانترنت هو اللي في الانترنت صوروا كلهم هما حقيقيين الكل الانترنت كل حقيقيين باي باي